إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا الحكمة وفهمها والعمل بها والدعوة إليها، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الرجعة. وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم، لا أثر التي قبلها أمس. وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها بانت ولا تحله إلا بنكاح جديد، وتعود إليه على ما بقي من عدد طلاقها سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله. هذه المسألة ما تم تقريرها بالأمس، وهي تتعلق بالزوجة الرجعية إذا طلقها زوجها دون الثالثة، واحدة أو اثنتين، فإذا كانت في العدة فهي زوجة له، طالما أنها في العدة فهي زوجة له، فإذا خرجت من عدتها أصبحت كسائر النساء، لا تحل له إلا بمهر جديد وبرضاها. والعدة إما ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الأقراء من ذوات الحيض، أو ثلاثة أشهر، أو إذا كانت حامل بأن تضع حملها، فإذا خرجت من عدتها ما أصبحت زوجة لها. في هذه الأثناء الرجعية إذا طلقها واحدة أو اثنتين أم فهذه له أن يرتجعها، فإذا انتهت من عدتها ثم تزوجها بمهر جديد وبمرضاتها تعود إليه بما بقي من طلاقها، فإن كان طلقها واحدة فهو يملك اثنتين فقط، وإن طلقها اثنتين فهو يملك واحدة فقط، تكون هي الأخيرة. هذا إذا ارتجعها قبل أن تتزوج. ولو تزوجت هذه الرجعية ثم طلقها زوجها الأخير وعادت إلى الأول، هذه تعود بما بقي من طلاقها. هذا القول أخذ به أكابر الصحابة وأخذ به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والحنفية وابن عباس وبعض تلاميذه وابن عمر، يقولون لا، زوجها الأخير يهدم الطلقات التي سبقت. لكن علي رضي الله عنه أبو بكر وابن مسعود وكبار الصحابة يقولون لا، ترجع إليه بما بقي من طلاقها. هذه هي التي فيها خلاف. أما إذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا طلقها الزوج الثاني وعادت إلى الأول عادت وهو يمتلك ثلاث طلقات كأنه لم يطلق، هذا متفق عليه. وإذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم أعادها قبل أن تتزوج فهو على ما بقي من طلاقها، هذه باتفاق لا خلاف فيها. إنما الخلاف في هذه أنه لو طلق الرجعية فتزوجت ثم طلقها الزوج الثاني وعادت إلى الأول، هل تعود بما بقي من طلاقها أو تعود وهو يملك الثلاث؟ الأئمة الثلاثة يقولون لا، تعود بما بقي من طلاقها، فإن كان طلقها اثنتين ما لم يملك إلا واحدة. وأبو حنيفة وبعض علماء الكوفة وبعض الصحابة يقولون لا، الزوج الثاني يهدم ما قبله. هذه هي المسألة التي ذكرناها بالأمس، وتقارير الأدلة والحجج مذكورة في هذه المسألة. من أحب يعود إلى الكتاب، نعود إلى المسألة التي قرأتها مسألة. وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم فاعتدت وتزوجت من أصابها ردت إليه ولا يطأها حتى تنقضي عدتها. هذه مسألة أخرى جديدة. هذه الرجعية قلنا أنه أنها زوجة لا زالت في حكم الأزواج سوى أنه لا قسم لها، لكن ينفق عليها وتتبرج له ويراها، فإذا عادها فهي زوجة. لو أن هذه الزوجة الرجعية انتهت عدتها واغتسلت إن كانت من ذوات الحيض وتطلعت إلى الأزواج فجاء من يخطبها فتزوجته يعني زوجها الولي، ثم ظهر الزوج الأول قال أنا ارتجعتها في عدتها، يقبل قوله ولا ما يقبل قوله؟ فإن كانت بينة له بينة أنه أشهد أنه ارتجعها ولكن هي ما تعلم ولا يشترط علمها، ولكن هناك بينة أنه ارتجعها وذاك الأول دخل عليها، إن لم يدخل عليها فتعاد إلى الأول، ما في إشكال هذا. وإن دخل بها هذه اللي فيها خلاف، هل يؤخذ بقول الأول إذا أثبت أن له بينة أن هذه الزوجة المطلقة أعادها إلى عصمته بشهود والبينة تثبت ذلك، هل تنزع من الزوجة الثانية فتعاد إلى الأول ويكون الزوج الثاني يعطيها المهر بما أفضى إليها أو لا يفعل ذلك؟ هذه مسألة الليلة، هذه نسمعها الآن. اسمعوا الآن، اقرأ. وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم فاعتدت وتزوجت من أصابها. وتزوجت من أصابها، إيش معنى تزوجت من أصابها؟ تزوجت من وقع عليها، يعني أراد أن يقول أنها تزوجت ووقع عليها زوجها، لأن هذا له حكم، لأنه إذا لم يأتها زوجها وتزوجت ولم يأتها زوجها لا إشكال أنها تعود إلى الزوج الأول. نعم. وتزوجت من أصابها ردت إليه. وحاصله أن زوج الرجعية إذا راجعها من حيث لا تعلم صحت المراجعة، لأنها لا تفتقر إلى رضاها فلم تفتقر إلى علمها، لأن المراجعة لا تفتقر، لا ما يفتقر إلى رضاها، ما يشترط أنها ترضى أو لا ترضى، لا عبرة بذلك. نعم. فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها، كما لو طلقها، لا كما يزعم بعض الناس أن الطلاق لا ينفذ إلا عند المحاكم، لا، لو طلقها دون علمها فيقع الطلاق، وكذا لو ارتجعها دون علمها تقع الرجعة. نعم. فإذا راجعها ولم تعلم فانقضت عدتها وتزوجت، ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك فهي زوجته، وإن نكاح الثاني فاسد. نكاح الثاني فاسد، ليه اعتبرناه فاسد؟ لأن نكحوا زوجة غيره، المفروض الإنسان إذا تزوج ما تكون محصنة، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذه رأس آية، والواو حرف عطف، وهذه الجملة معطوفة على قوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى أن كمل الآيات في المحرمات من النسب والرضاع والرضاع والمصاهرة، ثم قال والمحصنات من النساء، أي كذلك المتزوجات من النساء محرمات عليكم أيها المؤمنون. فهذا تزوج امرأة غيره فنكاحه فاسد، ترجع إلى الأول. نعم. وترد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لا، وهو قول أكثرهم، لأنها رجعة صحيحة وتزوجت، وقول أكثرهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في أحد القولين وهو المذهب وكثير من أهل العلم. ومالك وغيره يقولون لا، مالك وغيره يقولون لا، إذا تزوجها الثاني بقيت مع الثاني. نعم. وتزوجت وهي زوجة الأول فلم يصح، كما لو لم يطلقها ولا يطأها حتى تنقضي عدتها من الثاني. إذا حكم الحاكم بهذه البينة أن فلان زوج فلانا لا زالت في عصمته، وأنت أيها الزوج الجديد نكاحك فاسد، فنفسخه، ما يقال طلق، لأن الطلاق لا بد أن يكون نكاح صحيح ونكاح غير صحيح، فيفسخ النكاح وتعاد إلى الأول، لكن الأول يجب أن يأمرها بالعدة. إيش معنى يأمرها بالعدة؟ أن تعتد. والعدة ما هي؟ 3 حيضات إن كانت من ذوات الحيض، وإن كانت يائسة ف3 أشهر، وإن كانت حامل حتى تضع حملها. نعم. لأنها معتدة من غيره أشبه ما لو وطئت في أصل نكاحه. أشبه ما لو وطئت في أصل نكاحه، يعني لو وطئت بشبهة تحت عصمته، مزنت وطئت بشبهة، فهذه يأمرها أن تعتد، فكما يأمرها أن تعتد في هذه يأمرها أن تعتد إذا نكحت نكاحا فاسدا. نعم. وعنه أنها زوجة الثاني إن دخل بها. ورواية ثانية لكن ليست المذهب، أنها زوجة الثاني كما يقول مالك. نعم. ويبطل نكاح إذا دخل بها، حين يدخل بها. نعم. ويبطل نكاح الأول. اقرأ. ويبطل نكاح الأول روي عن عمر وسعيد بن المسيب وغيرهما، لأن كل واحد منهما عقد عليها، وهي ممن يجوز له العقد عليها في الظاهر. وهي ممن يجوز له العقد عليها في الظاهر. ليه قال في الظاهر؟ لأن امرأة مطلقة وانتهت عدتها، وهذا الظاهر يبين أنها تباح للأزواج لمن يخطبها. نعم. ومع الثاني مزية. ومع الثاني مزية، يعني الزوج الثاني له يمتاز بميزة، وهو أنه دخل عليها، أشبه ما يكون بوضع اليد، يعني يكون الإنسان تحت يده شيء وادعى آخر ملكيته، ليس عند المدعي بينة، وليس عند الذي وضع اليد، الذي واضع يده على ذاك الشيء بينة، لكن وضع الشيء يبين أنه يستحق هذا الشيء فتكون ميزة له، فكذا يقول ثاني له ميزة أنه دخل عليها. نعم. وجوابه ما سبق. وجوابه ما سبق، أنها امرأة غيره معصومة زوجة، لا يصح أن يتزوجها غيره، فلو تزوجها فيكون الزواج فاسد. نعم. فإن لم يدخل الثاني بها فلا مهر، وإن دخل فعليه مهر المثل. هذا على المذهب، إذا ما دخل بها ثاني ما فيها مهر، وإذا دخل بها فعليه المهر بما أفضى إليها. نعم. ومقتضى أنه إذا لم يدخل بها فإنها ترد إلى الأول بغير خلاف في المذهب. نعم. وأنه إذا تزوجها مع علمه بالرجعة فالنكاح باطل، وحكم العالم كالزاني في الحد وغيره. فإذا تزوجها الزوج الثاني مع علمه أن الزوج الأول ارتجعها ولم تعلم هي، وهو يعلم، قال هذا حكمه حكم الزاني، لأنه هذا عالم، أنه يعلم أن هذه الزوجة محرمة عليه ولا زالت في عصمة غيره، فمثل هذا حكمه حكم الزاني، بمعنى أنه يقام عليه الحد. نعم. وإن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه. وإذا كانت هناك ما بين قال أنا ارتجعتها وهذه زوجتي وما له بينه، تقبل الدعوة ولا ما تقبل؟ قال ما تقبل دعوة. إن قام وقال هذه زوجتي ارتجعتها في عدتها ولم يثبت على هذه الدعوة شيء لا تقبل دعوة. نعم اقرأ الشرح اسمعه. وإن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعوة، لقوله عليه السلام لو يعطى الناس بدعواهم الخبر. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم. لو كل واحد ادعي دعوة، كثير من الناس ادعي أن عليه دم عند فلان لأنه قتل قريبه وقتل أخاه أو أباه، أو يدعي أن هذا المال عنده أو أن استلف منه شيء. فكل من ادعى دعوة أعطيت بدعوة قال هذه ما يمكن، تسلب الأموال وتنتهك الحقوق. الدعوة لا بد من إثباتها ببينة، وهذا الذي قال أن هذه زوجته ارتجعها أثناء العدة يقال هل هناك بينة ولا ما في بينة. فإن أثبت ببينة أنها لا زالت في عصمته تعاد إليه. نعم. ولأن الأصل عدم الرجعة، فإذا اعترف له بها كان كإقامة البينة بها. ولأن الأصل عدم الرجعة، كيف عرفنا أن الأصل عدم الرجعة؟ لأن إذا وقع الطلاق فتكون الأرضاع محرمة، لأن النساء الأصل فيهن التحريم، الأصل مو الإباحة، الأصل التحريم حتى يثبت النكاح. وإذا ثبت النكاح فالأصل العصمة أنها زوجة له حتى يثبت الطلاق. ثبت الطلاق الآن، فالأصل أنها هذه محرمة، ما يقول أنا ارتجعتها، لا بد من بينة. الأصل فيه التحريم لأنه وقع منه طلاق. نعم. ولكن إن صدقه الزوج الثاني بانت منه لأنه اعترف بفساد نكاحه فتبين منه. إن طلقها من هذا؟ الصفحة اللي بعد. إن صدقه الزوج الثاني ولا كذبه؟ لكن إن صدقه الزوج الثاني بانت منه، إن كان الزوج الثاني قال نعم هذا فلان زعم أن هذه زوجته وليست له بينة، لكن أنا أعرف أنه أعادها إليه، إذا اعترف هو أنها أعادها إليه، إذن بعد ذلك هذه ليست زوجة له، هذه لا تكون، بانت منه يعني انفصلت منه، انفسخت منه. نعم. وعليه مهرها إن كان دخل بها أو نصفه، أو نصفه إن لم يدخل بها. نعم. ولا تسلم إلى المدعي، لأن قول الزوج الثاني لا يقبل عليها. لو قال الزوج الثاني نعم أنا أعرف أن فلان ارتجعها، طبعا هذا إذا علم ذلك لا زال حكمه حكم الزاني، لكن هذه المرأة تعاد إلى الزوج الأول ولا ما تعاد؟ لأن هي منكرة، هي أنكرت قالت ما لم يرتجعني، ما أثبت بينة، ما عنده بينة، أنا لا أعترف بأنه ارتجعني إليه، والزوج الثاني قال أعلم أنه ارتجعها إليه، قال هي لا تعود إليه، لا يحكم الحاكم بعودة هذه المرأة إلى زوجها، لأن اعتراف الزوج الأخير لا يكون سببا صحيح في إعادتها إلى زوجها الأول، لأن إقراره ليس في صالحها، ولا يكون حق إقراره ثابت عليها، ولذا يقول لا تعاد إليه. اسمع ما يقول الشارح في تعليل هذا. نعم. ولا تسلم إلى المدعي لأن قول الزوج الثاني لا يقبل عليها، وإنما يقبل في حقه، ويقبل قولها وفي اليمين وجهان. قال لا يقبل عليها ويقبل في حقه، قال هذه أعرف أن زوجها ارتجعها فيقبل في حقه، تفصل منه، لكن في حقها هي إذا أنكرت ما يقبل، لأن الشهادة إن ثبتت في مصلحة الشاهد يكون حق، وإن ثبتت في مصلحة غير الشاهد لا ولم تكتمل النصاب فلا تقبل هذه الشهادة على الغير. نعم. وصحح في المغني أنها لا تستحلف لأنها لو أقرت لم يقبل. نعم. وإن صدقته المرأة لم يقبل تصديقها على الزوج إذا أنكر، وإنما يقبل على نفسها في حقها، ولا يستحلف الزوج الثاني في وجه. اختاره القاضي. ادعى الزوج أن هذه الرجعية أعادها إليه، وهي تقول نعم أعادني إليه، فاعترفت بعودتها إليه. الزوج الثاني أنكر، قال لا أنا تزوجتها وهي ليست في عصمة أحد ولم تعد إليه. المرأة اعترفت بصحة بقول زوجها الأول، واضح؟ فحكمها حكم الزانية، لكن ما نتكلم على هذا الحكم الآن، أتكلم على حكم هذه الزوجية قائم أو ليس بقائم. الزوج الثاني زواجه لا زال قائم لأن المدعي الأول وهو الزوج الأول لم يأتي ببينة، واعتراف المرأة على نفسها لا يكون إثبات حق على هذا الزوج الثاني، إنما يكون إثبات حق عليها أو لها، فهي لا تصح، يجب مفارقتها من هذا الزوج لأنها اعترفت أن زوجها أعادها إليه، فلا تبقى في عصمة الثاني. واضح هذا؟ فهي لابد إما أن تعيد إليه المهر أو غيره، سنعلم هذا. نعم، اقرأ المسألة. وإن صدقته المرأة لم يقبل تصديقه على الزوج إذا أنكر، وإنما يقبل على نفسها في حقها، ولا يستحلف الزوج الثاني في وجه. اختاره القاضي لأنه دعوى في النكاح. والثاني ولا يستحلف الزوج الثاني في وجه، ما قال في رواية ولا في قول، يعني وجه ما يعني مما يخرج في المذهب على مسألة، وقال به القاضي أبو يعلى، قال لا يستحلف لأن القضية ليست قضية أموال إنما هي في نكاح، ومسائل النكاح يقول لا يستحلف فيها. نعم. والثاني بلى، وهو قول الخرقي للعموم، وعلى هذا يمينه على نفي العلم لأنه على نفي فعل الغيب. الزوج الثاني الخرقي مهذب هذا المذهب، يقول يستحلف الزوج الثاني، لكن لم يقال احلف أن فلان ما أعادها، ما يقول احلف، ما يقول بالله العظيم أن فلان ما أعادها، لا، لكن يحلف على نفي العلم، يقسم أنه لا يعلم أن الزوج الأول أعادها إليه، لكن لا يقسم على عدم حصول العود من الزوج الأول، لأن هذا لا يدركه، إنما ينفي علمه، يقسم على نفي العلم، هذا مراده. وأبو يعلى القاضي يقول لا، ما يقسم. نعم. ومتى بانت منه بموت أو طلاق أو فسخ عادت إلى الأول بغير عقد جديد. ومتى بانت منه من الزوج الأول بموت أو طلاق أو فسخ؟ بموت واضح، أو طلاق يعني في الظاهر، وأن الأصل ما يكون طلاق، لا بد من فسخ، لكن إما هو لم يدعي أو أن دعواه ما قبلت ثم طلقها الزوج الثاني، أو فسخ نكاحها. الفسخ كيف يكون؟ إما بحكم حاكم، أو تختلع منه بمال تعطيه شيء، لأن الخلع الصحيح أنه فسخ ليس بطلاق. فإذا فسخت نكاحها منه أو طلقها أو ماتت أو مات هو، ترجع إلى الأول لما ترجع؟ ترجع إلى زوجها، ترجع إليه بعقد جديد مهر جديد؟ قال لا، ما ترجع له العقد يجوز ولا لا، لكن لا بد من عدة. نعم. لأن المنع من ردها إنما كان لحق الثاني، كما لو شهد بحرية عبد ثم اشتراه فإنه يعتق عليه، ولا يلزمها مهر الأول إن صدقته في الأصح. كما لو شهد، يعني أراد أن يبني هذه المسألة أنها تعاد إليه بدون عقد جديد، كلام كما لو قال عبد فلان هذا أنا أعرف أنه حر، إنما سرق أو أخذ عنوى من أهله ولم يكن هناك سبب للرق صحيح، ثم ذهب فاشتراه من سيده، يقول الحاكم أنت أقررت أن هذا حر فيجب عليك عتقه، لا يبقى في ذمتك بقيد الرق، ما صح هذا. يقول هذه مثلها. ثم قال ولا يلزمها مهر الأول، هي لو أقرت يلزمها مهر الأول، لكن لو ما أقرت ثم ماتت ثم مات هو أو طلقها أو فسخها ما يلزمها مهر الأول. نعم. وفي الواضح إن صدقته لم يقبل إلا أنه يحال بينهما، هذا الصحيح إن ما نص عليه، لكن هذا الصحيح. نعم. وقال القاضي له عليها المهر لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين نصفها بغير حق، أشبه شهود الطلاق إذا رجعوا. ولن لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين نصفها، إيش معنى نصفها هنا؟ لا معنى لنصفها هنا، ممكن نفسي. نعم أظن عن نفسي زي ما قال نصف ما يأتي عن نفسي، لأن حالت بينه وبين نفسها بغير حق. أصلح العبارة، نصف ما يأتي ما يأتي. أشبه شهود الطلاق إذا رجعوا، إذا شهدوا على إنسان أنه طلق زوجته ثم رجعوا عن الشهادة قالوا لا ما علمنا ولا سمعنا. اقرأ. ولنا أن ملكها قد استقر على المهر فلم يرجع به عليها، كما لو ارتدت أو أسلمت. بس قف على هذه العبارة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، هل يشترط أن يكون الشخص المحرم لامرأة أن يكون بالغا؟ يشترط، يعني قصده إذا كان في عقد النكاح الأولى أن يكون بالغ أو يكون مميز، وإذا كان في السفر الأولى والأصح أن يكون رجل، والرجولة لا تثبت إلا بالبلوغ، وإلا الصبي ما يقدر يدفع، قد لا يعرف أطماع الرجال ولا أذاهم، فالأولى أن يكون رجلا يصحبها. وأما في مسائل أخرى كحضور بعض أقاربها ممن تحتشم منه فوجوده أولى وإن كان أقل من البلوغ. نعم. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله.